قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. رواه أحمد. فما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. عباد الله، ويمتحن الله القلوب عند الفتن والمحن والابتلاءات، فمن كان فيما بينه وبين الله في داخل نيته التي لا يطلع عليها إلا الله صادقًا مع الله ثبته وأسعده في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى الطاعات، ويا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا إلى الممات. والقلوب عباد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. رواه الترمذي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أيها الناس، إن القلوب بحاجة إلى الرعاية والمراقبة والتهذيب والتزكية والمتابعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فاحرصوا على إصلاح القلوب وتزكية النفوس، فمن أصلح باطنه أصلح الله ظاهره، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. فانظروا رحمكم الله إلى ظواهركم فأصلحوها، وإلى بواطنكم فطهروها، واصدقوا مع الله يصدقكم الله، وتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه، ومنحه العقل فشرفه وفضله، ووهبه الإدراك فكلفه وعلمه، فسبحان من سواه وعدله، وتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الناس، أعظم مصيبة تميت القلوب وتحجب عنها كل خير ومرغوب وتمنعها من كل مطلوب، القسوة والغفلة. فبسببها يطبع على القلب بران، ويحجب عن الخير والإيمان، فيميل إلى الفسق والعصيان. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان،